علمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصل على محمد واله. قال عليه السلام: فصل. ومن اقر بوارث له او ابن عم ورثه قال إلا مع أشهر منه. قال بني آدم أعزل من الملائكة. انكاري برر اختراق البني آدم أعزل من الملائكة. انت خطاهم. قال إذا أقرب وارث له ولا ابن عم يرثه. ليش أكد عليه؟ أبلا كان نشتي قريب ولا له بعيد مثل ابن العم. كيف؟ إذا أقرب ابن عم وجاء هو ما به من انتقطه ما يرث. لا نشتي ابن العم، ابن العم هو ذي هو بعيد يعني به درجة مثلا، ما هو بدرجة، بينه بدرجة أيضا، وذي لو أقرب ابن، الوارث له ابن، ولا ابن عم، يعني سواء هو محتاج إلى سبب ولا غير سبب، واسطة ولا بغير واسطة، إلا قال مع أشهر منه فالثلث فما دون إن استحقه، لأن كان ما لا أمثل له. لا الثلث بيتصرف فيه. إذا مثلا لو مثلا أقرب ابن وبه وارث غيره. الابن مثلا يشيل حصة كبيرة. فجاء مثلا أقرب بنت، لا معه بنت ومعه ابن. هو يشيل الابن الثلث يعني. قالها ما له إلا الثلث. في سير. فما دون على حسب إرثه. إن الثلث مثلا معه إرث أكثر من الثلث، تيجي لها الثلث، وإن إرثها أقل ثم هو على حسب حصته. قال فالثلث فما دون إن استحقه لو صح نسبه على ابنه. ها؟ الشهرة معه وارث ثاني مشهور. ما بيحتاج تبين. مثلا معه ابن مشهور من ابن هذاك وكان اعترف واحد ثاني اقرب واحد ثاني فاذا الابن المشهور ها قلنا قال لا بشرطه لا جواز ما اذا هو مسكت له يتيل فلا يقبل لا مثلا الحين يجي معه وارث اخ واقرب ابن قال ابن باسكت عليه الاخ في تي الحالة لا هو باسكت لا يبقى لا هو باسكت لا هو مسكت ايه هذه بايخ لا ينقصهم فاذا له الثلث فما دون يعني اذا جاءوا ارثها اقل من الثلث مثلا ثلاثه اولاد واقرب واحد ايه فاذا ما له الا ليه الربع لا يشيل الثلث كله يعني على حسب الاب اذا هو اقل من الثلث وان اكثر من الثلث ما له الا الثلث قال فالثلث فما دون ان استحقه ولما هو ما به استحقاق كم ما حصل ولا اذا هو لا يسقط ما له شيء لا به من يسقط هذه اقربه ان استحقه لو صح نسبه وباحد عبيده فمات قبل السعي عتقوه إذا أقر لأحد عبيده، أقرب واحد منه من ابنك ولا من أخوه. إذا إذا مات وما عين يعتقوا جمع، لأن ما هم دارين وين ولا هذه أقرب، هذه قع عليها الإقرار. لا لا، قال واحد من عبيدي ابن ما عين في الحال. إذا مات عتقوا كلهم، لأن ما هم عينوا. قال فمات قبل التعيين، ايوه عتقوا جمعه وسعوا للوراثه حسب الحال. بالنسبه لهم مثلا اذا هم ثلاثه يسعوا في ثلاثه، قيمه ثلاثه واحد دياك هو اهل ال هو دي هو اذا هم ثلاثه قيمه اثنين، اذا هم اربعه قيمه ثلاثه واحد. وثبت لهم نسب واحد وميراثه. نسب واحد يعني ما نسب، ما كل واحد منهم، لا كلهم مجموع، مجموع واحد. لا ما ظل عندك من كلها، قالوا نسب واحد بس، يعني بحيث انه اذا ما اذا جاء لهم ارث ما بلا ارث واحد يتحسن بين ما نسب نسب بلا نسب واحد غير معين، غير معين. لا ده عندك في الميراث سابق، لكن بالنسب نفسه معنى انه واحد منهم غير معين فيها. بعد انه اذا جاء حكم للنسب هو لهم جمع لكل واحد، ما هو نسب لهم جمع، قال نسب كل جمعهم يقدمه، يقدم أولاده جمعة. ها كيف سر سر من عندي نسب واحد حين يموت الثلاثة ومعهم ايش؟ أخ يجي له منهم إرث واحد. من الثلاثة كلهم. لا ما في شيء، ما ثبت. ما ثبت واحد. لذا قال ما بلا نسب واحد منهم. يعني لهم كاملا نسب واحد بس. ما هم أولاده. كلنا على حسب. يعني معنى قلنا بارزا ما للنسب. مثلا الحين سر سر لو به واحد، لو به واحد أخ. واحد معين منهم بتقول يا اخي اخوته ولا في نسب وفي كل شيء. فاذا مثلا به اخوه لهم بالنسب للكل، واحد للكل من ارث وغير. ها اذا مات اخ، شريت اذا مات اخ يجي الواحد على حسب نصيبه، حتى لو قم مات والباقي ما يجي له الا نصيبه. نصيب اذا هم ثلاثه ايوه ثلث، ثلث نصيب اخ ايوه. شيء ما باين الا فيه، يعني كل ما يلحق بالنسب. من رحمه ما في شيء، ما يثبت. لكن إذا هم مثلا إذا هم أناس ما يجوز لحد من أرحامهم يتزوج بأي واحدة منهم ولا تبزي. لا كل واحد ثلث، ثلث فتشة. ها قال ثبت لهم نسب واحد وميراثه ونصيبه من مال السعاية، يعني يسقط عنه بقدره. مثلا مال السعاية هي بس توزع على ليه بس توزع على الورثة وهم يجي لهم نصيب. أيوة هم مثلاً هم ثلاثة وزعوا في قيمة اثنين، القيمة هذه لهم منها ألف على حسب نصيبهم يا الألف. هو بدين على مورثه لزمت حصته، وإذا أقر واحد من الورثة بدين يلزم حصته في مال. دام اثنين أخوة وأقر على أبو الفلان على أبوه مثلا له 100 يلزم 50، ما هم لا وارثين اثنين، ها؟ ما يلزم بإقراره. لزمت حصته في حصته وبما ليس في يده سلمه. الابن شرا يا فارسي، وش دراها؟ وش يقول انه يجوز له ولا ما يجوز له؟ اذا اكدوا عالم مشهور انها واجب عالم، واحد ادعاه اذا هو بايت يسبق انه في دعوة معاه. لا لا هو مثلا هو مجهول وادعى ذاك انه ابن امه ولا شيء لقيه يصبر، ابنه ابن امه غير ما درى عنده مبلغ في ادعاء ما هو صدق ما هو واقع. تشتي هذه ما هي مبلغ تبدي معروفه ماذا عندك تزوج بيقوم مع الشهاده وقضيه ثابته، لكن تشتي هذه الدعوه جو الدعوه بايصبر. إذا هو دعوة لقل إنها زنابها ولا كذا ما يصح. إنها ضرب ما حدرا ولا شيء. نشتي بس برجوبنا ماذا عندك لهم ابن؟ الحمد لله. اشتي ايه بس برجوبنا ولو ما هو لكن انت اكبر الشروط دي حصلت قل قلنا ايوه ممكن درست اذا قد ممكن الدعوة سافر، اذا ما هي ممكن بلا. وبما ليس في يده سلمه متى صار إليه بإرثنا أو غيره. إذا أقر الإنسان بشيء مع واحد ثاني ما يصح إقراره على ذاك، لكن كما وصل في يده وجب عليه يرده يسلمه. ها؟ غير ما قلنا في نصيبه. إذا ما يأتي في نصيب وين يشتري؟ إذا اشترى برق وصل يده، لو البيع ما هو صحيح، لو البيع ما هو صحيح، لو البيع ما هو صحيح. والله في داقوة في داقوة. ولا يلزمه الاستفداء، يروح يحتاج ايش يستفديه من ذاك ذي قدر كذا اقربه عليه نبي لقيله يسال المال ذاك لقيله انه كذا اقر له. ويتثنى ضمان اذا راح يتثنى الضمان اذا اتلفه على ذاك الشخص يلزمه ضمانه، ضمان للشخص اللي هو في يده ضمان له ذاك ذي اقربه له. وإذا قال أخذها يلزمها إجرتين. الشرع حقه. يا راجل ما مخاطب الله بلاش. الظاهر لو أنا داري يقين إنها الفلان. وأسرفتها على هذا الشخص وطالبني يلزمك. يلزمني أسلم له وأسلم لذاك هذيك داي دريت أن له حين الظاهر معه ما يجوز لك، ما يجوز لك تسلم، ما يجوز لك له لك عادك مال ذا كيف ذا تدينا ما يجوز أخذ ذيك الله بحكم ما يجوز أبلا قلت له لا طالبه أوه ما تقتله لا طالبه يعني المطالبة حتى حقك إذا هو عند شخص ريت ما يجوز لك تروح تشله بالقوة أبلا طالبة عند الحاكم لا عندك حين أسوة لنا ها حين أسوة لنا عندك الأسوة اقتدي به لا راح يطالب كيف؟ لا نص وهذا أعظم منه أعمال أمير المؤمنين كيف؟ ما هو سوا ما هو سوا يعني لو كان رضيت به نفسه ونقول خلاص بدوله لكن حين يروح يطالب عند الحاكم دليل على أنه يشتيه ذاك الشيء ما بلا ما هو ثابت يروح يشله عليه واجب ايه لا لا الدرع لقل فتنة اقول هو ذا درعي وش باي صدقوا هالناس جمعا باي صدقوا اليهودي لا ما خلاها الا لقل امر اخر بدون معروف لا يزوى الدرع والله إذا يشيل إنك في سلطته في سلطته وأمره عذبه قال وش قال لشريح قال والله لو حكمت بغير هذا لعزلته يعني دليل إنها الحكم الشرعي الواجب هذا قضيع وبدو داري هو شريح متيقن 100% أن هذا الدعوة صحيح ما فيها شيء يلا ما بحد بيقول انه واجب انه جايز الواحد يروح يشل ما بلا جايز لك انك تدافع عن حقك اذا هو معك احد يشل ما قدو عند شخص ما بلا طالب والله ونجيه اياها كيف انه ما يجوز الواحد يعني عدها من المدافعة ذيك هيا أول زيد ثم قال بل لعمر وسلم لزيد العين ولعمر ولعمر قيمتها سلم قالها إذا قال هو لفلان ورجع قالها قال هو لفلان لا بعد ها لا ما هو كذا عندك لا غلط قال في القضية لا ذي الكتاب هو الزين ورجع جلس كثير قالها هو العمر ما قال انه غلط ولا شيء قالها يسلم للاثنين جمعة سلم لزيد العين ولعمر قيمتها كيف؟ لا اقرا الله اقرا الحين يقول بعد يلقى ما اضرب يعني انه لا يقبل ايش؟ اضرب ها؟ يقبل الأول والثاني يقول لنا غلط إما إيه كتر من فلان ولا كذا ولا قبل ما ما فلان يقول لفلان رجع يقول لفلان. أيضا محتمل الإقرار لهم جمع. ها؟ كيف قال لا؟ قال لا قلنا قال قال قديس فيه ولا يلزمه للاثنين اقراره على الاول سافر واقراره الثاني سافر ما عاد يقبل فيه في رجوع ليه الثاني كانها قرب شيء ليه ولدي حين اضرب على الاول يعني اضرابه على الاول ما يحتاج له حكم كيف الله ما يكذب بس برجوه لهم جمعة وين مانع او يكذبه نفس لكن اقراره لدياك واقراره لدياك كذا الاقرار الاول كسبه ولو نفى ولا اقرار الثاني ثبت كلها لو قال اقرر الاول ورجع ايش الاول طالبه ما هو كسبت اقرار يلزمه والثاني اذا اقرره طالبه يلزمه اذا اقرر الاثنين ثبت الإقرار ثبت الإقرار لكن إذا بالشي ما يثبت ما يكون رجع على مادة الدعوة إذا رجع ادعى أنه غلط يثبت بالدعوة وخلاص الثاني الثاني ما يلزم فيها قلنا فالمال بلا قال قال لفلان قال هو لك قال هذا قال بل لفلان وما سافر يقع جيت يا خال بابا نكمل الحصة هل مؤيد بالله قال إلا مع الحكم لزيد فلا تلزم القيمة العام قال المذهب لزوم القيمة العام ولا مع الحكم لزيد يلزم طبعا من الاول قد فاتك وقدوم طالب هات يلزم فصل وعلي ونحوه في القصاص والدين بشي يا ولا لا تفرق فانا لنا قليل عاد قليلة بأنها قليلة لو بلا سطرين قال وعلي ونحوه للقصاص والدين قال علي لفلان لا في ذمتي لفلان لا هو موضوع قال يحتمل ليش الدين والقصاص يحتمل لهم جمع يفسره بأي قل علي لفلان ها شين وغير إلا بس بس بر علي له ما بلا ما هو جود مثلا علي له قذف علي له كذا ما بيرد تصل إلى حد له ها ايه يقول علي لفلان ده يجوه محتمل يفسره بأحدهم إذا فسره بأحدهم مقبول ايه ما بلا ذا عندك انت دو ال بدو الشائع بين الناس انت ما نجيحه ها ماذا في غير بلا ذا عندك الشائع يعني هو الكثير ولا لو عد فسره بغيره ما هم قالوا قلوا سافر ما بلا انت دو المفهوم بين الناس وعندي ونحوه للقذف والعين اذا قال عندي لفلان باصبر عنده فرزة ولا عنده مسحف ولا عنده كذا ولا ولا كذلك ايش كذب هذا ما عدا الاحكام اصل الاحكام به ما عدا شائعه دريت حد القذف وحد القصاص والقطع والذا ما عدا شائعه بيننا حتى نستخدم ما عقل نستخدم على الالفاظ لا اذا فسره باحدها قبل قول هو من المحتمل ولما شلون هم يقولوا انقطع عندك لها قذف في تلك الحاله محتمل هو وغيره وليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس لا للأجر قال وليس لي عليه حق قال ما عنده لي حق ليس لي عليه حق قال يتعلق بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس ما هي ما داخل الملاي القصاص ما قدو إذا قال ما قدو تبري أهله لا هنيا قال إسقاط لا قال بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس إذا قال ما عنده لي حق ولا فإذا يسقط كل ايش حق من حقوق ايش القصاص إلا النفس لا للعرش خذ عندك ما العرش ما هو اسقاطه اشتنا ما هي فيها تلك قال زر قال كل حق ايش يتعلق بالجراحة ودع قلنا كل ما يتعلق بالجراحة لما العرش ما يسقط لا النفس بس يعني كل قصاص إذا بس قال أيوه قلنا أنه ما يلزم يعني هو إسقاط له إذا قد قال ما عنده لي حق ودع حد دعيها أنها قطع يدي يلزمها القصاص ما عنده حق قال إلا العرش العرش ما هو ما يسقط إذا أدعى عليه أن عنده لها عرش ثم هو ثابت الدعوة والنفس كذلك ما تسقط قال قتل أخي ولا خلاص وليس لي عليه حق يتعلق بكذا وكذا كيف؟ وين؟ قال يتعلق بالجراحة ايوه يتعلق بالجراحة الاسكا خلاص اذا قال ليس لي عليه حق اسقاط للقصاص فما دونه لا ذاك تفسير قوله اسقاط للقصاص فما دونه اذا قال يتعلق بالجراحة كلها عامة هذه بقى يجي فيها قصاص وغير كان هذه فيها قصاص قد استثناها بقوله إلا العرش بالجراحة التي هي ايش خلاص يتعلق بالجراحة التي هي يلزم فيها قصاص ايوه ايش الله هي ايوه لا إذا قال يا فلان ما عندك لي حق قولك كذي هذا هو ما. لا ما اشتي كذا عندك أسافر إلا ما عليك كذا يعني لقلنا النفس لكن النفس ما هي جراحة الله لا سافر حق يتعلق بالجراحة أيوة قال إذا يعلق أطفاله ليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة. إذا قال لا قال إذا قال إذا قال ليس لا لا ما هو يتعلق بالجراحة. أحد بيدعي إن فلان عليه لي جراحة وقوله أرجع أقولها قطار قتل ما تعلق. لا للأرش فلا يصح. قال لي أن الأرش لا يدخل تحت لفظ الحق إذا ليس حقا عرفا ولا للنفس إذا لا تدخل النفس تحت لفظ الجراحة. فإذا في قول حين قال كذا أهل الجراحة فإذا خرج المال ون خرج المال ون لا خرج هو لأن قال لا لا هو لا إسقاط للأرش. فإذا ما دخل في قولنا الجراحة وما دخل في البيع تبعا دخل فيه. عجلة